What? لا تجلى ربنا يا عم الله. نعم يا عم نعم. وقل انصار خلاص. مالك يوم الدين اهدنا عظيم يا مولانا والله. صراط الذين أنعمت عليهم غير الفن إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام وأصحابه الأعلام أن الله عز وجل يجعل ثوابا ما قرئ ونورا ما سمي هدية واصلة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام وأن يجعل الله عز وجل نورا يتقاطر على الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ايتها النفس المطمئنة ارجعي يا رب راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي في صدق الله العظيم. هتبع اخوتنا اخوة الايمان والاسلام ختمت ليلتنا على خير بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي التعروفي القارئ بتعب الإذاعة والتلفزيون العربي والدكتور التعروف المركز الدفعي بمحافظة الشرقية. نتمنى لكم على أحدث مستمرات الصوت الحديثة دار الضرب المدينة الفكان المسيط المخاف مركز الزفة دي الهندسة الكهربائية الكبرى بعضها محطات الديزل الكبرى وكبرى قصور الضيافة المتمثلة ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى دار الحاج محمود عبد العاصي وأولاده المقيمة الطيبة. أما الخدمة الفندقية المتميزة إدارة مرسي عطية وأولاده المصورة بعده. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.